أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه، لو لم يكفر. وتفيد أيضا أحسن الله إليكم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، عندي يكفر الشيخ في النسخة، يكفر يكفر فإنه يغلظ، أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا المؤلف أيضا حكى قصة موسى عليه السلام مع قومه لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والصحابة رضي الله عنهم لما مروا بسدرة يعكف عندها المشركون فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لكم كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم ذكر المؤلف هنا شبهة للمشركين في هذه القصة، فقالوا إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومعنى أنواط يعني ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة، فقالوا إن بني إسرائيل، إن بني إسرائيل وإن الصحابة، إن بنو إسرائيل وإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا بهذا القول. فالجواب عنهم، فالجواب عن ذلك أن بني إسرائيل لم يفعلوا، أن بني إسرائيل لم يتخذوا إلها، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعكفوا عند هذه السدرة وينوطوا بها أسلحتهم، لأجل لهذا لم يكفروا، لهذا لم يكفروا. نعم، أحسن الله. ثم ذكر أن الفائدة من هذه القصة، قصة بني إسرائيل مع موسى وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنها تفيد أن الشرك قد يقع من الإنسان، أن الشرك قد يقع من الإنسان، لذا فعليه التحرز والاحتياط منه، فعليه الاحتياط والتحرز منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. نعم، هنا المؤلف يذكر شبهة أخرى للمشركين في قولهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، فذكر استدلالهم بحديث أسامة بن زيد، حديث أسامة بن زيد لما لحق رجلا في الحرب فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ففهموا من هذا أن من يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يقاتل، هم فهموا من حديث أسامة أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يقاتل، وهذا ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، وحديث أسامة ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، إنما المراد من حديث أسامة وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله حتى يتبين أمره. ويدل على هذا قول عز وجل في آية النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إيش فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نعم،

ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخره، فأنزل الله عز وجل في تكفيرهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والأمر الثاني والآية الثانية أن الله عز وجل كفر من قال الكفر إلا من أكره، فاستثنى الله عز وجل المكره على الكفر، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل، يعني الإنسان لا يكره على الكفر إلا بأن يقوله أو يعمله. أما الإكراه في القلب فلا يتصور، يعني لا يتصور أن أحد يكره على اعتقاد الكفر، على اعتقاد الكفر، وإنما الإكراه يتوجه إلى القول أو الفعل. ثم بين سبحانه هنا أن سبب كفرهم أو الحامل لهم على الكفر استحباب الحياة الدنيا وتقديمها على الآخرة والرغبة في حظوظها. بهذا نكون انتهينا من التعليق على كشف الشبهات. والواجب على المسلم أن يحرص بعد فهم العقيدة والرسوخ فيها أن يحرص على اطلاع على شبهات المشركين والمخالفين والرد عليها حتى لا ينطلي عليه شيء منها فتدخل في جوفه وتفسد عليه دينه، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة كثر الذين يلبسون على الناس ويثيرون الشبهات، وأصبحت هناك جهات وقنوات وشخصيات مشبوهة همها وعملها ووظيفتها إثارة الشبهات في عقائد الناس وفي أديانهم وفي كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي صحابته وفي التاريخ الإسلامي واللغة العربية وغيرها، كل هذا من أجل التلبيس على الناس. فالواجب على المسلم أولا أن يسعى إلى فهم العقيدة الفهم الصحيح والرسوخ فيها، ثم يطلع على مقالات وشبه المخالفين لئلا تنطلي عليه فيتورط فيزيغ بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.